وهذا كان إثبات التحدي بالبدعة الكبير. نظرهم من البدعة كان فوق كل تصور. حتى الآن لما سنعرض بعض النماذج المرتدعة التي انطلقت هذا، نحن الآن نراها من المستحبات. وكانت عندهم من البدع. لأن الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا ويح لذيذ ويح قام ظهد الذين وعاش في أسماتهم وبقيت في خلف كجلد الأجراد. ومن يعاصر الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذا الناس وعاش هذا الزمان الغض، يكون من أشد الناس غربة. وليست نحلة الصحابة بالمعارك التي حدثت بينهم كانت شديدة. تصور واحد عايش في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إن كل إخوة متحاربين وأنا فاشل على الإسلام، وبعدين يدور الزمان فإذا به يجد الأخ الذي كان يصلي من جانب أخيه والقدم في القدم والكتف في الكتف، وكان يخرج المقلة من فمه ليعطيها أخاه إذا بهذا يقاتل هذا للملك. وحب الناس لم تكن غربته. وكانت عائشة تمثلت بهذا البيت وهو من أبلغ الأبيات وأعظمها: يا ويح لبيث، يعني قاتله الله سيما التعذب، يا ويحه كيف استطاع أن يقوم؟ ذهب الذين يعاش في أصنافهم، الذين يعاش في أصنافهم وفي ظلهم ذهبوا ماتوا، وبقيت في خلق تجلد الأجرام. وانت معايش في هذا الرجل من مريم بدع واسلام صافح. فقال هشام، فقال عروه ابن الزبير وعائشه عن نصر هو ابن اسماء بنت ابي بكر، قال: يا ويح عائشه لو عاشت زماننا. قال هشام بن عروه راوي الحديث عن ابيه عروه: يا ويح عروه كيف لو عاش زماننا. ولا زال كل راوي يروي الحديث يقول: يا ويح فلان كيف لو عاش زماننا. وهذا التدارك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: انها ستكون سنون خداعة يخول فيها الامين ويبتال فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينفق فيها الرواجدة. قالوا: من الرواجدة يا رسول الله؟ قال: ابن التاسع يتكلم في علم العامة. كل هذا حدث. اما صحور كذب الان. اذا قلت له هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يصدق. والأفاق الكذاب الذي يعلم من نفاقه الصافح ان المنافق بيعتني المنافق ويرتقي بسرعة الصاروخ. والذين وقعوني يعلمون انه منافق. هي الكذب يعلم انه منافق. الصاروخ خداع والصدارة الزمان. من جملة الاتبارة غياب خير الهد. فارق السنة هي الجريدة. وعرفت ان تشكي في الناس كلمة صادمت بكل انكار، يعني لا يتريث. ولو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جئت رجلها هل طلب واحد العلماء؟ ابدا. قبل ان يسأل ان يسأل انكار. يعني هم في الجربة. البدعة من اخطر ما وضع المسلمين، اخطر من العدو الكافر البدعة. وان البدعة يفعلها الرجل يظن انها قربة. هنا خطورتها. وهي كما قال القائل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. فلو ربما قلب الصديق كان أعلم بالمضرة. ما يظن إلا الذي أعطيته بطنك وكرشك. لو قبل عليك أصبحت مكذوب. لكن عدوك أنت محتاط من عدوك دائما. لما صديقك فلو ربما قلب الصديق كان أعلم بالمضرة. المدرع يلزق لباس الدين. ولم تنس. لا غرّ الصحابة في الأوائل. لمثل الفقهاء تجد مثل متمجد. صار صندوقا من الطوال. نخرج ماله. عند جد. عند سخاء. عند البارع عن الجدع. لما تقوم بأبناء حضار هذا الرجل. خبراء. هذا القائم ومتمجد ومصلي ومتفرد. حتى لا يدخلش حد. دايما تنتقد خير الله. كلهم متقدون عندكم. ماذا تريدون؟

ولا يخرج السهم الى الرميع. لان ادركتهم لاكتمنهم قتل عاد. اذا نفس كلام عبد الله بن عمر. الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام لمن؟ قاله لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والعشره المبشرين وغيرهم. وابا بكر مع انك من اعظم الناس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. فياتي عليك جمال تحتكم صلاه جمال صلاه هذا المبتدع. وكان ابو بكر يقول من الكمور. فماذا يفعل المبتدع؟ اذا كان ابو بكر يتصدق بماله كله فكيف ينطق المبتدع؟ وإذا كان ابو بكر يقرا القران ويبكي حتى لا يتبين الناس قراءته ولا البكاء فماذا يفعل المبتدع؟ رسل الحال لمثل هؤلاء العباد اللي يحتاج الفكر هذا الصبي. لسه كنت فلان. أنا مبتدع. ويخرج من الدين كما يخرج السهم من الرميه. ليس هو يخرج نسبا على قدمه. انما يخرج بسرعه السهم اذا خرج من قبل القول. لا يفعله صلاته ولا صيامه ولا ثبته ذلك اذ جاء بالشبهه. لما جاء بالشبهه كان من اسرع الناس خروجا من دينه. ان كثره العباده ما لها علاقه بالاستقامه على الهدي. نزيل العباده. المبتدع يعتقد ان البدعة تزول. لذلك نحن نهجم على الطرق الصوفية بكل قوة. الطرق الصوفية شوكة في ظهر المسلمين منذ ظهرت ايام الدولة الفاطمية. بعد ان نصف الطرق الصوفية انهم يتكئون على هؤلاء المخلفين في تحقيق نوائبهم. واختريته مش مجلة. مجلة الفضل الثاني. مجلة ما خلد. مجلة الجامع وطن. لكن ما قلبه ولا يستمع عليها الفرقة. معروف. يعني لا تضرات ان المجلة دي تستمر. لما تخالف اعقاد المسلمين وتتوهي للاضرار الخيرة بالفرق الكفر وللحياة. ومسلة الاسلام وطن. مسلم تقول سيموت الكفر ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. لكن اسلام ابي طالب من العلماء لما نوروه امام السلطان قال من قام الاسلام في وقت الشدة غيري. وقال شيخ الاسلام انزلوني ان اقول هذا الكلام. من ضمن ما يخالف تدبير كامل. فمانع ان يذكر ما يحاسبه وماذا فعل. النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون ظلاما فهداه الله لي. وقال يقول ويقول وقوله حق. فقد يضطر الانسان ان يقول ان الذي فعله امام التدبير الموجود الجماهير. فمش تدبير. يكثر الخيرة الأبرار على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات. هذا من يحيط بنا. ما زلت من إنكاره حتى لو لم يستجيبوا لهذا الإنكار. ما زلت من إنكاره معذرة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك نقاوم كل بدعة ونقاوم أن نرشح هذا التيار عند المسلمين إن البدع تفعل أمامه ولا يشعرون ببساطة سبل المجاهد بالسنن الحقيقية. كيف يعرف ان هذا بدعه وهو جاهل بالسنه؟ لذلك لابد من تعليم الناس خير الهدي وهدي النبي عليه الصلاه والسلام ثم تنفيرهم من البدعه. البدعه قليل الفرص. البدعه هي البوابه للخروج من الاسلام. فهم ابن صفوان ما خرج من الدين الا ببدعه. البعد بن برهم ما خرج من الدين الا ببدعه. ذو القنصره ما خرج من الدين الا ببدعه. فهي البوابة الى الكفر. هذا المطلوب تعليم الناس السنة والصبر على تعليم الناس السنة. تعليم الناس السنة من اعظم الفروقات الى الله. اعظم من صلاة لا سبع. اعظم من قيام الليل. تعليم الناس السنة في زمان الغربة اعظم من القيام. اعظم من قيام الليل وصيام النهار والتصدق بكل الليل. لذلك إذن أحمد بن حنبل صبر على مر الضرب والذل وظل سنتين الأغلال في رجله وأغلال في رجله. ولما رأى مصلي آخر من ظهر الخيل ولما يصلي نضع الخيل في رجله مرة أخرى سنتين. وكان أحمد بن حنبل يذكر أكثر مما يذكر آباؤنا وأمهاتنا. يترحم عليه ويتربى أكثر من آبائنا وأكثر من أمهاتنا. جعل الله له لسان الصدق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. لذلك الانسان لما يتعرض لارهاق وتعذيب واهانه ما تعرف نفسه. لا تنظر الى

هو الذي كتب الكتاب وكتب الهجر وهو الذي جعل وقت على الحج والعمرة من خليفة المسلمين ويحفظه ويتوعده ويزيد الترغيب حتى نال الخليفة. وقال له انه لا يريد احتمال بغداد احتمال فقط يعني يريد ان يدخل السلطة الى مشاركة. وبعدين هو يريد يعني ان هو لجنة الجوزة يريد اللجنة يتزوج الله ولم يستمح يود ولا تيسر له على الحبل والغار حتى نال الخليفة. نال الخليفة حالة الاستعداد الخطوة ونزلت خلص القرار واستقرار خلاص هي الزواج. ماذا فعل؟ أبي رفض عقد القرار هذا النزاع أبدأ هذا الخليفة ويتعمى ويتخانى وكل رجل له شوكة في الباب يجي بعد أن يحضى عقد القرار وذهبوا جميعا وقتلهم جميعا ما ترك منهم أحدا حتى ظن أن ليس في بغداد رجل له شوكة ودخل وقتلهم جميعا ولا استفاد من العقل شيئا ما اخذ وزاره لان يوزع بالمصيبه دي بثلاثه. كل الذي ظننه انه لم يقتل في جمله من الكل بس بمئه وثمانيه الف راحوا بالبدعه رافضي رافضي يكره اهل السنه نحن اشد كراهيه لهؤلاء من اليهود. والله انا لست مجانبا والله هذه خطبهم هذا كلامهم جماعة المتطورين حتى المساعد اللي قالوا فهلين يجمعوا لكل الشيعة وهنا حتى يجمع أنا لا أساعد وقالوا هذا مجدور يا جماعة في كتبهم أنا العوام سلاقة وصوت موجودة مخلوعة أنتم تبع هو لفعل المسلمين في بغداد ونحن الآن مبتلين بسوء المتبع أيضا الذين يتحنون لدى الإرهاب بالتطرف بالتشدد ولي من يتحنون بالوقت هم المتبع عن كفرهم. أنا أقول لك تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يكره النبي ويقيم علينا الدنيا. أنا من نقول بهذا اللقب منهم هم لذلك نحن نحتاج إلى قراءة الطريق مرة أخرى. نحن نحتاج أن ننظر لديننا نظرة عناية لرقمة العيش تماما ولا أنزل بالدين لما أعزلهم لرقمة العيش فنضطر إلى ذلك ونصير بالأجيال ليس له هم إلا رقمة العيش من هذا الدين ليس دين آخر. إن اليهود 15 مليون يهود في العالم كله يمتلكون التكنولوجيا والزراعة والتجارة وكل شيء. إن صار واحد منهم صارت لك كل الأرض وجعلناكم أكثر نفيرة هي دي الدولة في عيد الله. إذا غضبوا غضبت لكم كل ملوك الأرض 15 مليون معهم مقاليد الدنيا كلها الآن هم يتحركون العقيدة. ما ضر بهم لما جاء هنا في عزاء وعفاها أن يمشي إلى النصفة موضى الله الزيان وخلفها لإجراءات عين ضاهرة يكون بالطريقة مصر الجديدة إلى النصفة ثلاثة كيلو نصف وكلها عمارات عفو كبار ويندفق العمارات ونصر أن يبكي لأن الصواب محرم عليه يقوم للسف ويندفق الطريقة على راس ويمشي لأنه لا يخالف تعليم التوراة ولا وصله أحد لا في دوائدها ولا في دوائد غيرها لتقرب الإنهار. ماذا يمكن المسلمين التصرف؟ إن المسلمين يقتلون في البطن والجسد وهم المتطرفون أيضا هم المتطرفون. هذا لقب يناب للمسلمين في العالم فقط. لماذا؟ لماذا نحن المتطرفون؟ يعود لقتل كل فريق واحد من نجد أقل النساء. ماذا وصف؟ لماذا وصفه؟ يقول لي رجل متمسك رجل ويحافظ على عهد الكبير يحافظ على عهد الجديد ما وصل عهد التصرف. إن قتل من أربع سنين واحد من نجد أقل خذوه على الأعناق إلى السجن وضعوه عن جلس جلس المصور ونفقوه تحت منتهى التصرف أو منتهى التصرف بس ملك الدنيا ما أحد يستطيع أن يردوه على قرانا. القرانا مسألة خطيرة إننا نحتاج أن ننظر في أحوالنا نظرة عمر نحتاج أن نجدد الولاء لديننا. لا بد أن نقف ضد المتبعة وقفة قوية إن الجدعة والمبكة في منتهى السطور على الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء للنقض الكلي واضح الذي ما ذكره تخصيص القط كل بضعة ضلالة. وهذه الدنيا من أقوى الدنيا في الوقت العربية الدنيا المصدرة بنقض كل الذي يفيد الشمول العموم والذي ليس فيها ناسك والذي ليس فيها الزاج ولا ناس جملة كلية مصدفة من أقوى الدنيا بالضلالة كل بضعة ضلالة. وهذا الخمس تقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمس هي